أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعان من المؤمنين والمؤمنات، نزول هذه الصورة، صورة المجادلة، كان بالمدينة، وأيام نزولها كان المنافقون أقوياء، والمنافقون من العرب المشركين، ولكن يظهرون الإسلام ويدعون الإيمان للإبقاء على وجودهم، ما يقاتلهم رسول الله وأصحابه ولا يسلبون أموالهم. ويوجد في نفس الوقت منافقون من اليهود، واليهود كانوا ثلاث قبائل حول المدينة. إذن فهذه الآيات تبين لنا حالهم وكيف كانوا وماذا عليهم وما هي نهاية حياتهم. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. من هم القوم الذين غضب الله عليهم؟ إنهم والله لليهود، اليهود غضب الله عليهم. وسبب الغضب يعرفون الحق ويبطلونه، يعرفون الشر ويفعلونه، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله عنادا ومكابرة. اليهود غضب الله عليهم. فالله يقول لرسوله متعجبا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني هؤلاء المنافقين من العرب، من الأوس والخزرج، من المدينة. تولوا اليهود وانضموا إليهم وأصبحوا يناجونهم ويتفقون معهم ويعلنون عن كره الإسلام وكره النبي والمؤمنين، والعياذ بالله. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. ما هم منكم أنتم أيها المسلمون ولا من اليهود المغضوب عليهم وهم المنافقون. وآيات من المنافق ثلاث. إذا تريد أن تعرف المنافق خذ هذه الآيات الثلاث أو العلامات. الأولى إذا حدث كذب، فالذي يحدث بالكذب منافق ولا تتردد، فالذي يتحدث بالكذب ولا يقول بالصدق منافق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا وعدك يخلف الوعد يتلذذ بذلك، يعيد المؤمنين ويخلفهم نكاية بهم وتعذيبا لهم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، إذا أتمنته على مال، على إنسان، على كلمة يخون، دي مهمته. إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، والعياذ بالله. فهؤلاء المنافقون يقول تعالى عنهم: ما هم منكم ولا منهم، ما هم منكم أيها المسلمون ولا من اليهود أبدا. اليهود يؤمنون بيوم القيامة، وهؤلاء لا يؤمنون، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون ويحلفون. ومن هنا المؤمن الصادق الإيمان لا يحلف بالكذب أبدا، لا يحلف إلا بالحق، كما لا يحدث إلا بالصدق، لا كذب ولا خيانة ولا غش ولا خداع. ثم يقول تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون، والعياذ بالله. ثم قال تعالى: أعد الله لهم عذابا شديدا. هيأ الله لهم وأحضر وأعد في جهنم عذابا شديدا سوف يذوقونه، ما إن تخرج روح أحدهم إلا وهي في الجحيم. أعد لهم عذابا أليما شديدا. العلة لذلك: إنهم ساء ما كانوا يعملون، عملهم قبح وساء وفسد، لأنهم يعيشون على النفاق، الكذب والخداع والغش، وكره الرسول والمؤمنين، والكره من الإسلام أيضا، والبعد عنه، فهذا جزاؤهم. إنهم ساء أي قبح ما كانوا يعملونه. ثانيا: اتخذوا أيمانهم جنة. الجنة ما يشتن بلسان ويغطي به نفسه ويصر نفسه. اتخذوا إيمانهم ستارة حتى ما يقتلوا ولا تسب أموالهم ولا يطردون من المدينة، فجعلوا الإيمان وقاية من أجل أن يبقوا لهم أموال وأولاد، يبقوا في المدينة، ما يحاربهم الرسول وأصحابه كما يحاربون غيرهم من المشركين والكافرين. اتخذوا أيمانهم جنة، والاجتنان ما يشن بنسان ويغطي، والجان سمي جان لاختفائه وعدم ظهوره. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. صدوا من؟ المؤمنين الغافلين الجهلاء، يوسوسون لهم، ينفخون فيهم هذا الدين باطل وهذا كذب وهذا كذا، واليهود أهل علم وأهل كتاب واسمعوهم وهكذا، فصدوا عن سبيل الله من النساء والرجال، ذي مهمتهم، فصدوا عن سبيل الله. ثم قال تعالى: فلهم عذاب مهين. فلهم عذاب مهين يهينهم الله به ويكسئ نوفهم ويذلهم، وهو عذاب يوم القيامة، عذاب النار، عذاب الجحيم، هذا مصيرهم والله العظيم. ثم قال تعالى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. كانوا يعتزون بأموالهم وأولادهم، أكثر المنافقين أغنياء في المدينة، كانوا يريدون أن يعتزوا ويعتز أولادهم ويبقون في المدينة أغنياء كما هم عليه. إذن قال تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا أبدا، والله ما تغني عنهم شيئا، لا المال ولا الولد الذي يعتزون به، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ثم قال تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك البعداء الأشقياء الخبثاء المنافقون أصحاب النار أهل النار وهم فيها خالدون، والله ما يخرجون أبدا، والله ما يخرجون من النار. النار عالم، عالم هذا كقطرة ماء في بحر، هم خالدون فيها. ثم قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا، يبعثهم من قبورهم أحياء، وذلك يوم القيامة، ويجمعهم ويسألهم، والله ويحلفون على الله بالكذب وهم بين يدي الله. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، والله إنا مؤمنون، إننا نحب محمدا وننصر دين الله، وهو كما يقولون بألسنتهم كذب، فيحلفون لله هكذا أنهم كانوا مؤمنون وكانوا مع محمد وكانوا مع رسول وإلى غير ذلك. في عرصات القيامة يقفون هذا الموقف. من أخبر بهذا الخبر؟ خالقهم، خالق كل شيء، خلق أعمالهم وقدرها في كتاب المقادير قبل أن يوجدوا. يوم يبعثهم الله جميعا، والله ما يتخلف أحد، فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم على شيء في الدنيا وفي الآخرة أيضا، يحسبون أنهم على صدق وعلى حق، والآن يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة كما كانوا في الدنيا يحسبون أنهم على الحق، والمسلمون هم على الباطل، ونحن على دين آبائنا وأجدادنا، ونحن كذا وكذا، يحسبون هكذا. يحسبون أنهم على شيء. قال تعالى ألا إنهم هم الكاذبون، ألا إنهم هم الكاذبون. وفعلت الآيات ما فعلت، فدخلوا في الإسلام، ما مات الرسول وفي المدينة يهود منافق واحد، ما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد 10 سنوات ولا في المدينة منافق واحد، بسبب هذه الآيات، هذه الهداية الربانية. ألا إنهم هم الكاذبون. ثم قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان، استولى عليهم، فتحوا صدورهم قلوبهم عيونهم للشيطان فدخل فيها فاستولى عليهم، فيسوقهم إلى المعاصي، يدنيهم من الذنوب، يقربهم من الآثام، يبعدهم عن الحق، يبعدهم عن الخير، يبعدهم عن الفضيلة. استولى عليهم كما تستولي أنت على غنمك تقودها وتسوقها حيث تشاء، فكذلك الشيطان فعل بهم. لماذا؟ لأنهم هم الذين قدموا له نفوسهم واستجابوا لوسواسه واستجابوا لدعوته واستجابوا لحربه للإسلام ولدين الله، إذن استولى عليهم. هكذا أخبر تعالى بقوله ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. معشر المستمعين ملايين من المسلمين استحوذ عليهم الشيطان، والله ما يذكرون الله، والله ما يذكرون الله، ولا يستغفرونه ولا يتوبون إليه ولا يقلعون عن الذنوب ولا يبتعدون عن المعاصي ويدعون أنهم مسلمون. استحوذ عليهم الشيطان، ما يذكرون الله، يأكل كالبهيمة ويشرب كالبهيمة، ما يقول بسم الله ولا يقول الحمد لله، يتناول الطعام ما يقول بسم الله أبدا، ما يذكر الله، يفق من الطعام ما يقول الحمد لله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. فلهذا ينبغي أن نعلم أن ذكر الله قوتنا، ذكر الله قوتنا، والله لا يفارقنا ساعة من نوم ساعة ما عدا ساعة النوم فقط، دائما مع الله، نذكر وعد الله لأوليائه، نذكر وعيد الله لأعدائه، نذكر شرع الله، نذكر ما أنزل الله، نذكر ما تفضل الله به، نذكر مصيرنا إليه، عودة إليه، دائما بسم الله والله أكبر ولا إله إلا الله والحمد لله في الصلاة وخارج الصلاة. أما الذين استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ما يذكرون الله. وهل الذي يسرق يذكر الله؟ ممكن يذكر الله يمد يده يسرق، والله ما يذكر الله. هل الذي يجلس هكذا ويأخذ الخمر يشربها يذكر الله؟ والله ما يذكر، لو ذكر الله بكى وما بالقارورة على الأرض وقال كيف أعصي الله وأخرج عن طاعتي وأشرب ما حرم علي أن أشربه. فالذنوب كلها والمعاصي من قلوب يابسة، يابست سببها ترك ذكر الله، القلوب تحيا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتسكن وتستقر وتهدى. والذين لا يذكرون الله كيف تطمئن قلوبهم؟ معشر المستمعين والمستمعات، لا نفارق ذكر الله أبدا في كل أحايينا إلا إذا دخلنا المرحاض فقط، حتى دخولنا المرحاض نقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نخرج نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاني، ما نفارق ذكر الله ولا يفارقنا. والغافلون يجي الساعات 18 ما يذكر الله فيها. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. خسروا الهداية وعاشوا على الضلال في الدنيا، خسروا الجنة وما فيها من نعيم مقيم، وخلدوا في جهنم والعياذ بالله تعالى. أولئك هم ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. معشر الأبناء نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا نسمع له ولا نستجيب له، ولو حيسنا ما حسن زين ما زين مما حرم الله لا نستجيب له، وهكذا ونتحصن بذكر الله عز وجل. فالذين يعيشون على ذكر الله ما يعصون الله. بينت لكم وإلا لا كيف يريد أن يشرب خمرا وهو يعلم أن الله يراه وأنه حرم عليه هذا، ما يقوى أبدا. لكن الشيطان يغلق القلوب والعياذ بالله ويغلق النور عنها، فيقع العبد في المعاصي والذنوب حتى يصبح كأنه منافق. نبأ إلى الله من صنيعهم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا حرمة موالاة اليهود. من هداية هذه الآيات يا أبناء الإسلام حرمة موالاة اليهود، لا يجوز أن نوالي اليهود ولا نستنصر بهم ولا ننصرهم أبدا ولا نحبهم ولا نرضى عنهم بحال من الأحوال، وكيف لا وهم قوم غضب الله عليهم. أيغضب ربك عن هذا وتحب أنت؟ أيغضب عنه وترضى أنت عنه؟ إذن ما واليت ربك، ما واليت الله. موالاة الله ضرورية، نحب ما يحب ونكره ما يكره. فمن هداية هذه الآيات حرمة موالاة اليهود في أي مكان كانوا وفي أي زمان وجدوا، لأنهم قوم غضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم عذابا عظيما. نعم. ثانيا، حرمة الحالف على الكذب وهي اليمين الغموس. ثانيا من هداية الآيات حرمة الحلف بالكذب والعياذ بالله، وتسمى بالغاموس، الذي يحلف كاذبا ليأخذ حق امرئ أو يهين أو يفعل كذا، هذه اليمين تسمى بالغموس، تغمسه في الذنوب من رأسه إلى رجليه وتغمسه في جهنم، حتى إن بعض العلم يقولون لا كفارة لها أبدا إلا التوبة. اليمين الغموس ما تنفع فيها كفارة، تنفع فيها التوبة، يجب أن تتوب. أما تطعم 10 مساكين 10 أيام ما ينفع. ومع هذا نقول لا بأس بالكفارة فيها، تخفي بعض الشيء. اليمين الغموس هي أن تحلف بالله كاذبا، والله ما أكلت وأنت أكلت، والله ما قلت وأنت قلت، والله ما هذا لي وهو لك، هذه اليمين الغموس، تغمس صاحبها في الذنوب وتغمس في جهنم، ويجب التوبة منها على الفور. نحلف بالله صادقين، أما نحلف بالله كاذبين والعياذ بالله تعالى، كاليهود كالمغضوب عليهم. نعم. ثالثا، من علامات استحواذ الشيطان على الإنسان تركه لذكر الله بقلبه ولسانه ولوعده ووعيده بأعماله وأقواله. من هداية هذه الآيات ترك الإنسان لذكر الله، ما يذكر الله لا عند مشي لا عند قعودي لا عند أكلي لا عند شربي لا عند جماعي لا عند قيامي لا عند عمله، هذا والله لممن استولى الشيطان عليهم فمنعهم من ذكر الله، فلا يذكرون الله أبدا. وتارك الصلاة يذكر الله؟ ما يذكر الله، استولى عليه الشيطان. الذي يعيش على الذنوب والآثام منغمسا فيها لا يتقي الله عز وجل، استولى عليه الشيطان وأخذه واستله استلال من جماعة المسلمين، فحملوا على الزنا والربا والكذب والخيانة والفجور والعياذ بالله تعالى. إذا من هداية الآيات الذين يتركون ذكر الله استولى عليهم الشيطان. أما قال تعالى فأنساهم ذكر الله، استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فالذين ما يذكرون الله عز وجل استولى الشيطان عليهم.